أنه يساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب لأن الناس لا يدرون، والثاني أنه ربما إيش؟ ربما يقتدى به، ربما يقتدى به كما هو معروف الآن الناس يقتدي بعضهم بعض. فنقول للإنسان إذا أتاه ساعة من ذهب هدية أو نحو ذلك نقول الأفضل أن لا تلبسها، وإن لبستها فلا حرج، لكن الأفضل أن لا تلبس. ولكن العلماء اشترطوا في المقلية بالذهب أن يكون له أي للذهب جسم بحيث يخرج منه شيء لو عرض على النار، يعني قشرة، يقول له قشرة، فأما مجرد اللون فلا بأس، أما إذا كان في قشرة فلا. طيب فإن قال إذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مموهة به لكن في آلاتها شيء من الذهب فهل تجوز؟ نقول نعم لا بأس، لا بأس بذلك، لأنه إن كان في الآلات الداخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به، وإن كان من الآلات الخارجية كالعقرب مثلا فإنه يسير سابع فلا يدور. ولكن يبقى النظر، هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟ إن قلتم لا قلنا لا، إن قلتم نعم قلنا لا. ما هو التفصيل؟ إذا كان لبس مثله لها يعتبر إسرافا دخلت في حد الإسراف، يقولنا لا يجوز، هذا ليس لباس مثلك. وإذا كان لا يعد إسرافا فالأصل الجواز، هذا ما لم يرخص فيه الأصل الجواز. ولهذا بعض الناس الآن يقول يشتري بعض الساعات يشتريها بألف ريال، بألف ريال كيف؟ لا أبدا ما نوافق. هل أحد يشتري بألف ريال؟ تزعل عجيب مش ولا فهد أعوذ بالله، أعوذ بالله، تهم سيارة يا شيخ الله. على كل حال هذا أنا أظنه إصراف، أظنه إصراف حتى لو غلي 96,000، يعني هذا لو تطيح من الإنسان راحت كله عليه إصراف، ما هو صحيح. المهم على كل حال الآن خلونا مع الوسط، وسط الناس. إذا كان يعد إصرافا قلنا لا تلبسها، ليش؟ لأنها إصراف، وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإذا كان ممن جرت العادة بلبسها في يده فهو جائز. طيب في أيضا مشكلة، يقولون من هذا اللي في المشلح هذا القصب يقولون إنه ذهب، يقولون إنه ذهب، والرجل يحرم عليه لباس الذهب إلا ما جاءت عليه الضرورة كالأنف ونحن، فما رأيكم في هذه المسألة؟ نعم المذهب إذا ثبت أن هذا ذهب أنه حرام لأنه محلل بالذهب، وفي بعض المشارح أيضا فيه أين فيه خياط على هذا، بعض الإصبعين بعض ثلاثة بعض أربعة، فالمذهب أن هذا حرام ولا يجوز لبسه. وذكروا لي أن الشيخ الشنقيطي محمد رحمه الله الأمين هو المقدم المملكة كان عليه لباس مثل هذا فيه الزري هذا، قالوا هذا الشيخ هذا حرام هذا ذهب، فخلعه في الحال واشترى شيئا مزرا بالحرير، قصبه حرير والحرير جائز، حرير اليسير لا بأس به. لكن المسألة هذه يعتبرها أمران، الأمر الأول أننا لا نسلم أن هذا ذهب،

اين نعم طيب هذه من اوجه الجواز زهير خلاص طيب نعم مهما برز بشرط أن لا تكون إسرافا. وأنا ما محمد رحمه الله رواية تقيده باليسير، لكن إذا كان من طبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام ثمات متقيل كثيرا. نعم سؤال يقول إذا استعمل أنفا من ذهب أو سن من ذهب مع وجود البديل هل نلزمه بخلعه؟ إذا لم يكن عليه ضرر يخلعه، أما إذا كان عليه ضرر فلا. في أشياء يستعمل فيها الذهب أيضا مثل نظارة العين استعمل فيها نظارة العين، هذه إن شاء الله نبحث في الدرس القادم. نعم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد الفعل يدل على السنية ولا يدل على الوجوب. فراش الحرير الذي جاء لا يجوز، وللنساء فيه قولان العلماء، فمنهم من قال إنه يجوز لعموم محل الذهب والحرير لإناث أمته، ومنهم من قال لا يجوز. والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة الحرير، يعني هذا لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير من أجل التجمل الزوج. كيف؟ الافتراش على عموم حرم على ذكورها عام حتى ايش هنا يحرم حتى استعمال الذهب على الرجال هنا. لكن شيخ الاسلام يقول ما دام ابيح من الحرير مقدار اصابع اربعه اصابع فما دون وما كان يسيرا تابعا فهذا مسلم، هو يستعمل الان هو يستعمل يستعمل الآن الشرب الحرام على الرجال والنساء الذهب والفضة، واللباس يجوز للمرأة الذهب والحرير ولا يجوز للرجل. غير اللباس مش مثل ايش الذهب مثل ايش يحرم على الرجال يحرم على الرجال وعلى النساء أيضا. نعم ما أدري على كرامة الصفحة في الوسطى والصفحة الله يفهمه عن هذا ما ما يعني ما أمدان تطلع أدلة لك مظاهر فيه نعم نعم نعم هناك ناس آخر ما حرمه كثيره فقليله حرام، لماذا نجعل الذهب تابعا لهذا ولا نجعل يقول الخمر ما حرمه كثيره فقليله حرام المسك الحرام فقليله حرام هكذا تقول هذا الذي تريد هذا الذي تريد يعني إلا ما استثني إلا ما استثني لماذا نجر هذا الذهب تابع للحرير ولا نجر للإنسان هو يقول الشيخ الإسلام يقول لأن الباب واحد الباب واحد قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على بكور كذا من ظهر العموم أبيح من الحرير ما كان تابعا كأربعة أصابع من الجنون وكزار من الحرير وشبه قال هذا مثله قياسا لماذا لا نشعر تحت هذا الحديث أيها هذا ما حديثه هذا ما أذكر كثيره فقليله حرام في الشراء وكل ما كسر قلوب الفقراء فهو حرام. أسألك أجبنا هذا العلة، هذه علة علية باطلة. والله لو يجي واحد كذلك وسيره مكذلك وقص المشيد يكسر قلوب الفقراء أشد من كل بس خاتم ذهب بيلو. هذه الحكمة إن الذهب إذا لبسه الذكر صار يميل إلى التخنث، جميع التخنث، يعني طبيعة الذهب تؤدي إلى هذا. الإنسان ينزل بنفسه وكل شيء يؤدي إلى هذا، ما في شك المفسدة. خلاص الوقت خلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة النقدين: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولا القصر، ولا زكاة في كلهما المعدل لاستعمالها للعارية وإن عاد بالكراء للنفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الرجال والنساء يشتركون في تحريم الذهب والفضة في شرف في الأكل والشرب، فلا يجوز لا الرجال ولا النساء الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة. طيب، استعمالها في غير الأكل والشرب سبق لنا أن الصحيح جواز ذلك، لأن النبي إنما عن أكل والشرب، وأن أم سلمة كان عندها جوجل من فضة حفرت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنها هي التي روت الحديث الذي فيه النهي. وفي باب اللباس ذكرنا أن الرجل بالنسبة للفضة عبد الله يجوز له ذكرنا في ذلك قولين، ما هو قول إن ما جاءت إليه لا نعم ناصر قول لولا أنه يباح لوجد الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني نعم. القول الثاني أنه الأصل يباح إلا مثل الأدلة على تمام. هذا هو الصحيح، هذا الثاني هو الصحيح، لأن ما في أدلة على هذا. بالنسبة للذهب يا خالد، يحرم الرجل لباس الذهب الخالص ويباح للمرأة. طيب، ما هو الحكمة في التفريق بينهما؟ قل يا أخي. نعم، في التفريق بين الرجل والمرأة في جواز لباس الذهب للمرأة دون النساء دون الرجال، ما هي الحكمة؟ ما هو الدليل؟ أعطيتني الحكم من الحكم الآن، هذا الحكم مو الحكم. نعم، ها؟ طيب والمرأة؟ المرأة ما الحكمة من التفريق بين الرجال والنساء؟ وما تأتي من التخلف؟ من داود المرأة تحتاج إلى التجمع والتزيين. نعم، في حالها ما يكمل نفسه. نعم صح. طيب، إذن إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بزوجها عبد الله حازم؟ وبزوجها أيضا، لأن ذلك يسره، فصارت الحكمة الراجعة للطرفين. طيب، الفضة بندر، ما تقول في لباس المرأة للفضة؟ يعني يجوز؟ يجوز. إذا لباس الفضة للرجال والنساء جائز، لباس الذهب حرام على الرجال جائز للنساء. هذا الخالص. طيب التابع الأخ، أين أي أنت يجوز للرجال مثل لا خالد قول واحد إلا في خلاف نعم والقول قول لا يجوز إلا الضرورة وقول آخر يجوز إذا كان يسيرا تابعا طيب الذين قالوا بالجواز زهير في اليسير التابع ما دليله أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس حلة زرارها من ذهب هذا واحد وقياس لا الحرير أربعة أصابع حمد بالجواز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن تحريم الذهب والحرير في حديث واحد أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها طيب خاتم الذهب للرجل جائز خاتم الذهب للرجل جائز لأنه يسير مهم المباح مهم الضبط الذهب خاتم الذهب للرجل أسألك هل هو جائز ولا لا جائز خاتم الذهب لماذا أقول في الذهب يا أخي من زمان دعني من فضه الله يهديك حرام دليل من دليل أين طيب لكن إذا قال قائل هذا يسير من تابع خاتم يسير تابع للإصبع ايش نقول نقول انه محرم لانه غير تابع غير تابع مستقل طيب بخلاف الاسلام لانه تابع للثوب طيب هل يجوز للرجل ان يلبس ساعة من الذهب اين نعم وهو من باب اللباس طيب لو وضعها في نقواته اي لا باس بها هجم لا باس بها ما دام فيه ملبوسه لا باس بها طيب يلها هدايه الله يقول المؤلف انه يجوز من الذهب قبيعه السيف ما هي قبيعه السيف راسه اذا نقبض السيف محل قبض الرجلين لان راسه اخر من هو طيب دليل لانه يبيض الكفار قال الله تبارك وتعالى هذا تعديل والثاني هو الذي يعني يجوز استعمال المشتة في الحق كيف؟ ما هي فضوة؟ ذهب ذهب؟ إيه ذهب قبيعة السيف من ذهب قال الله تبارك وتعالى هذه تعليل العلة لغضب الكفار لكن ما هو الدليل على المسألة هذه نعم وكذلك ذكر الإمام أحمد أن قبيعة سيف الرسول كان من ذهب وزنه 8 ثقيل

والزكاة واجب منتهي منها. الآن لو كان عندك مثال، لو كان عندك دراهم تعدها للنفقة ما تبي يروح منها قرش، فقلت تصدق ولو من نفقتك، هل معنى ذلك سقوط الزكاة فيها؟ هذا مثل هذا ما دل على السقوط. على ايش الغالب؟ لا، هم يقول ما تطلق الا على هذا، الا يحتج قال ما تطلق الا على هذا. لكن كما قلت لك ابن حزم يقول ولا خير الفضه مطلقا. نعم محل، لا نعم عدم وجوبه عدم تحريمه. عموم الحديث حل الذهب والحرير لإناث أمتي. الأدلة هذه بعضهم قال إنها شاذة، كشيخ عبد الإنباز قال إنها شاذة، وجه شذوذها أن النساء كنا يتصدقن بالخواتم والأسورة وغيرها في حديث ابن عباس. وبعضهم قال إنها منسوخة، وبعضهم قال إنها محمولة على حال كنا في حاجة إلى النقود والذهب والفضة، فهي من الأشياء المشتبهة، فتحمل على المحكم البين وهو حل الذهب مطلقة. ولهذا حكى بعضهم إجماع العلماء على جواز الذهب المحلق. نعم فصلت تفصيلا دقيقا، فان الناس ليس كل الناس يملكون هذه على الذهاب، وبينما ليس كم في الغالب يعني لم يكن كل الناس في ذلك الوقت، ولم يكن في الا مثل الحديث المغيره في العام. نعم. الجواب المواشي الابل والبقر والغنم ليست كالذهب والفضه، لها نصاب مقدر متى بلغت فما زاد بحسابه، وإنما هي أنصبة مقدرة 40 21 وهكذا، فلا بد من التفصيل فيها. هذا وجه. الوجه الثاني، إذا قالوا إن أكثر الناس عندهم إبل وبقر وغنم بخلاف الحلي، يقول هذا دين عليكم، لأن ما كثر عند الناس لا بد أن يحتاج الناس فيه إلى نعم نعم. ما هو بل كل حال في الناس يملكن هذا في حال مع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم القليل ما في الزكاة، ما في يسرعنا ما دام الرسول بل ذكر نصاب الذهب والفضة فما زاد بحسابه، لكن الإبل والبقر والغنم كل جزء معين أو كل عدد معين يعتبر نصابا مستقلا، فلا بد من تفصيله. ولم يجد تفصيل الإبل والبقر والغنم على الذهب والفضة إلا في أنه قدرت أنصبه فقط، لأن كل نصاب مستقل فلا بد من أن يبين. الذهب والفضة يقدر أول النصاب وما ذات بحسابه. هنا نعم كل مش يقول يا جماعة حمل السيف إذا كان تبلغ نصابه ها فيها زكاة على قول الراجح، أما على المذهب ما في زكاة، لأن كل ما أبيح من الذهب والفضة فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال والعارية. ها ما تحرم نعم. القاعدة التي جعلها شيخ الإسلام تكون عامة لا عامة كل شيء، لأن الحكم على شخص معين يحتاج إلى شروط. ما تقول في امرأة عندها حل كلما احتاجت أنفقت منه، هل عليها فيه زكاة أو لا؟ حل وضعته في الصندوق وكلما احتاجت باعت، ليش؟

الله أكبر. ما عندنا الآن. الآن اللبس أكثر من زمن الإمام أحمد. الآن بدأ كل يتكلم، كل واحد تحت السرة ولا تحت سقف يتكلم. نعم عمر. نعم لا بأس، هذه مسألة نعم جنبها لها. إذا ضاقت عليك المسألة فأنت حينئذ يجول لك التقليد. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، وأكل الميتة يجوز عند الضرورة. إذا لم تجد مذبكاة فكل ميتة. نعم. قال الطالب الشيخ والله الغالب من الشيخ ومثلا إذا خالف المذهب لا بد يجيب أدلة.